بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا الآن الحديث 40 من أحاديث 40 النووية للإمام النووي. طبعا حديث 40 هذا ليس آخر الأحاديث مثل ما هو ظاهر عندكم. حديث 40 النووية 42 حديث وذكرنا هذا في المقدمة. يقول فيه الإمام النووي رحمه الله وإياه وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه ينصح كل صحابي بما يرى بشيء الذي يراه نافعا له. بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يأمره ألا يتولين على اثنين، ولا يتولى مال يتيم، لا تحمل مسؤولية. مثل أبو ذر، كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام له أنه لا تتحمل مسؤولية يا أبو ذر. ليه؟ إنك رجل ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. فهو مخلص له في هذه النصيحة. ابن عمر ينصح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. الصحابة الذي في الحديث لا تغضب، قال يا رسول الله أوصني، هذا الذي ينفعك. أنت مشكلتك الغضب، هو الذي يفتح لك باب الشر. عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام رأى من حاله انقطاع للعبادة، لأنه كان ينام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أبوه موجود وبيت أبوه موجود، لكنه كان شاب ومنقطع للعبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى منه هذا الإقبال غذاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من يعني بصيرته عليه الصلاة والسلام ونصيحته لأمته. فيا ابن عمر، وشوف شوف شوف الجمال، النبي عليه الصلاة والسلام مسك منكبه كتفه. يعني حتى أحيانا بغيت تسولف مع واحد، حتى هذول علماء النفس يعني اللي يعرفون بما يعرفون وما لا يعرفون من ضمن كلامهم يعني والتثبت والوقائع، إنه إذا تبي واحد يلين بكلامك امسك يده أنت تسأل، راح يحس إن فيه فيه فيه فيه قرب، فيه صدق. فلو كان في شيء في نفسه يذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من فعل هذه الأمور. فمسك مثل عبد الله بن عمر، ويعني تخيل أنت واقف ويجي أبوك أخوك عمك، يجي رجل كبير ممن تحبه توده، يعني عقله رجاء حوزن يوزن عقله يعني بأمم، ويقف منك هذا الموقف الجميل، حط يده على مترك تلتفت من هذا فلان ويتكلم لك وصية أدعها لقبولها وصدق، يعني تؤمن بصدق يعني قائلها وشدة نصحه. تخيل عبد الله بن عمر الذي وضع يده على كتفه أعظم خلق الله على الوجود عليه الصلاة والسلام. يعني ابن عمر واقف بالمسجد ويما الواحد حط يده فالتفت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن عمر يوصي: كن في الدنيا، هذه الدنيا التي تعيشها، كأنك غريب، اجعل هذا شعارك، أو عابر سبيل. يعني الدنيا لا تكن وطنا لك، وهي ليست وطن، لكن استحضر هذا المعنى وتعامل معه على هذا الفهم. لما تكون غريب في بلد من البلدان ما تنشغل بشيء ما يعنيك، ولا تلتفت لكل صائحة وكل مشكلة. أنت إذا سافرت مثلا دولة أجنبية ما كل محل تبي تقف عنده، ولا كل اثنين، حتى لو تشوف لك اثنين يمكن تسبب بينهم مشكلة، ما تنشغل بعض وتروح تفرد بينهم، أصلا لا تعرف لغتهم ولا تعرف أحوالهم ولا تعرف قانونهم. ولذلك مما تواتر عليها الناس يا غريب كن أديب حتى تسلم. تفعل شيء تظن أنه عادي لكنه عادي عند هلك في بلدك، هنا مشكلة. لذلك المسافر يتحرز من كل شيء، إذا سلك طريق يسلك أوضح الطرق وأكثرها أمانة. وإذا أتى لمكان حتى وإن كان غالي فندق، يروح من المكان اللي في وسط المجتمع ووسط الناس، قضية الأمان حتى ما ينفتح عليه باب ولا مشكلة ولا شيء. ويدرس قوانين هذا البلد، يعرف وش الأمور التي ممكن توقع في مشكلة. ما يدرس قوانين البلد كلها، ما ينقطع الأمر بذلك، لكن يعرف الأمور العامة. وبالليل ما يمشي، يعني أمور كثيرة يستحضرها الإنسان إذا سافر في بلد أجنبي. يكون في الدنيا هكذا، يكون في الدنيا هكذا. الدنيا ما هي دارك، وين دارك؟ الجنة، دار أبونا آدم وأمنا حواء، عاشوا فيها وخرجوا منها بهذا الذنب، عقوبة. فمن أحسن من آدم وحواء وذريتهم يرجع بيته؟ الله سبحانه وتعالى ملكنا هذا البيت، ملكنا هذه الدار. لكن حنا ما كنا، يعني وقع من أبينا آدم يعني عليه السلام شيء من المعصية، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يختبرنا اختبارا حتى لا يدخل هذه الدار إلا من كان أهلا لها. يمكن البلد غريب، يعني حنا أغراب فيها، تعامل في هذه مثل ما تعامل مع البلد الأجنبي عن أهلك وعن ديارك، كذلك في الدنيا لا تنشغل بما لا يعني، لا تكثر الالتفات وأنت في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. وأعرف أين تضع قدمك، مثل ما هناك تضبط أمور القوانين وأيضا قوانين المشي إلى الله سبحانه وتعالى، تنظر أين تضع قدمك حتى لا تزل بك، حتى لا تقف في مشكلة. أو عابر سبيل، عابر السبيل الذي يمر في بلد ويريد أن يخرج، أهم ما يريد وقود بنزين سيارته عشان يكمل، وشيء يأكل حتى تقوم به حياته، وسيارته إذا فيها مشكلة فيها حاجة أصلحها وكمل طريقه. كذلك أنت في الدنيا، تأتي الدنيا وتريد أن تخرج إلى الجنة، خذ ما ينفعك في طريقك فقط. ما في أحد يدخل محطة مثلا البنزين أو يدخل مثلا بلد وهو يكمل في طريقه وخل روحي من الأسواق وخل روحي من، طيب حنا بعد خمس دقائق راح نطلع من البلد هذا، ما نشريه من الكماليات والمرفهات، ما لنا حاجة فيها، ما لنا حاجة فيها. حنا ماسكين الطريق وخارجين إلى بلد آخر، بلدنا وأهلنا، فما نحتاجه إلى ما يجعلنا نستمر على هذا الطريق ونثبت عليه. أن تأتي البلد هذا فتأخذ ما يكون دافع لاستمرارك، طعام لك ولدابتك بنزين وغيره، وتعرف أين الطريق الثاني لما تجاوز البلد هذه، وين الطريق الذي يهديني بطريقي لمدينتي، يقولك والله هذا الطريق تسلك. كذلك في الدنيا لا تأخذ معك إلا العمل الصالح. لماذا؟ لأن كل الأشياء الثانية ستتركها عند موتك، المال واللباس والأكل والصدقات وكلها كلها ستذهب، ما يبقى إلا العمل الصالح. فتأخذ ما يعينك على العمل إنك عبر السبيل، وتأخذ الإرشادات في الطريقة الثانية. توصلت هذه المرحلة تأخذ الإرشادات، أين طريق الجنة؟ فيعطيك الله سبحانه وتعالى القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، خذ الرشاد، هذا الطريق المستقيم، خلص مش. هذه وصية عظيمة. ولذلك ابن عمر انقطع عن العبادة رضي الله عنه، ولما عرضت عليه، تخيل عرضت عليه الخلافة، ولما سمع من معاوية رضي الله عنه وأرضاه، معاوية خطب قال من كان يظن أنه أحق بنا منا بهذا الأمر فليقل، فأراد أن يقوم ابن عمر، ما هو لأنه أحق لأني أنا ابن عمر، لكن يقول أن أحق بذلك المهاجرين والأنصار، هذا الحسين بن علي وهذا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأنا عبد الله بن عمر وهذا عبد الله بن الزبير، وأنا أولى منك بالخلاف. قال فأردت أن أقوم، فأردت أن أحل حبوتي حتى أقوم، فتذكرت ما أعد الله للمؤمنين في الجنة فسكت. طيب، وإذا قلت الكلمة هذه فتح باب شر وانقطعت عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، أنا عابر السبيل. تمثل ابن عمر هذه الوصية في حياته وانقطع عن الدنيا كلها. تخيلوا جاء عبد الله بن مطيع قال يا ابن يا ابا عبد الرحمن ابن بايعك صير خليفة، قال لا، لا حاجة لي في دنياكم. قال معك 100,000 سيف، 100,000 سيف يقاتلون معك حتى يولونك هذا الأمر. قال لا حاجة لي في دنياكم. قالوا نقتلك. قال اقتلوني، لا حاجة لي في دنياكم، أنا ما بشي. من تولى الحكم؟ عبد بن مروان. يا عيالي تروحنا بايعناه وخلاص، بايعتوه، الدنيا كلها في ذمتي والفساد اللي يحصل هذا كله في ذمتي، انقطعوا إلى ربكم واستعينوا بالصبر حتى تجاوزوا الدنيا، معنى كلامه يعني رضي الله عنه. وما ينفعنا خذوا في الآخرة، ما لا ينفعك اترك. ولذلك كان يوصي بن عمر فيقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، والمعنى إذا جاءك الليل لا تقول يا قعدت سأصل رحمي وسأصلي وسأصوم وسأتصدق وراح يعني أبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، لا لا، ما تستطيع أنك تطلع تروح يم خوالك عمامك أرحامك بالجوال ترسل رسالة، هذه صورة رحم، أنت وفلان بينكم مشكلة أرسل له رسالة قل يا فلان أنا عفيت عن حقي وكذا، لأنك قد تنام هذه النومة فلا تستيقظ إلا في قبرك. فإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وش يضمن لك أنك تعيش؟ ما يضمن لك أنك تعيش. ما كان عليك من حق لعباد الله فأدي، ما كان عليك من حق لله فأدي، فقم صدق على ركعتين ثلاث أوتر بواحدة لعل تكون هي المنجية لك يوم القيامة. فصدق بعرضك على المسلمين وانت نايم قل اللهم من سبني من ارتابني من شتمني أعفو عنه، صدقة لوجهك الكريم يا رب العالمين، هذه صدقة منك على المسلمين. اقرأ ما تستطيع من آيات الله من القرآن من كتاب الله حتى لعل تكون شافعة لك. لا تقول أبقعد وأرح أسوي سوف، هذه كم قتلت وضيعت وفرط الناس بسببها. وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، لا تقول والله يا أبي قوم أصلي ركعتين الضحى، لا لا خلنا الليلة أقوم الليل إن شاء الله. من يضمن لك أنك تعدى؟ يعني مما يذكر هذا الناس يعني حالهم مو حالنا، أنه قوم من الصالحين كانوا يجتمعون في المسجد فصلى بهم شخص صلاة العصر الظهر، فجاء يعني جاز لهم وأعجبهم يعني سمته في الصلاة وإطالته وكذا، فقالوا له يعني صلاتك كانت زينة وكذا، قال سأصلي بكم العصر يعني مثلها وكذا، قالوا لا ما راح تصلي معنا. ليه توكم تثنون الآن على صلاتي؟ قالوا نعم نثني على صلاته، لكن يا طول الأمل عندك، يعني أن تظن أنك راح تعيش، لا وجازم أنك راح تعيش إلا صلاة العصر، مثلك لا يأم بنا. هناك هذول ناس يعني هذول أهل الله وخاصة يعني. أنا ناس معنهم ونقرأ وناس الله يحقنا بهم من غير عمل يعني يشابه عمله. فإذا أصبح والمقصود ليس هذا يعني وإنما استحضار أن الإنسان قد يموت في أدنى لحظة في أي لحظة، فيموت وفي قلبه حسرات كثيرة. إذا أصبحت لا تنتظر المساء، تصدق الآن، سنن الآن، إنه الصيام بالليل قبل تنام إنه بكرة قعدت ترى صايم يا رب نويت الصيام جزم قعدت يا مركوتب لك الحمد لله عمر جديد فتقيم هذه العبودية إن مت وأنت تحشر على الله عند الله سبحانه وتحشر لله سبحانه وتعالى وفي قلبك نية الصيام مكتوب لك أجر إذا هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة وهنا المانع يعني قدر الله سبحانه وتعالى فتكتب لك أضعاف كثيرة بفضل الله ومنته وخذ من صحتك لمرضك ما دام أن الله معافيك الآن تقدر تصلي وتواقف تقدر تقرأ القرآن صوتك ما عندك مشكلة لا مرض لا أشغال لا فخذ من هذه الصحة لمرضك إذا جاك المرض وانقطعت عن العبادة يمر في رصيد فيكتب الله لك الله يبقي لك هذا الرصيد فيكون الرصيد شافعا لك ويكتب الله لك في مرضك ما كنت تفعل في حال صحتك كما قال عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا انقطع من صلاة أو عبادة بسبب المرض فإن الله يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح من فضل الله سبحانه وتعالى ومن حياتك لموتك فإن الموت لا يعلم الإنسان كم يبقى في قبره ما في أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم وهو في قبره من 1400 سنة وغيرها من الصحابة وأجدادنا وأجدادكم وناس من المسلمين قطعت أعمالهم فيأخذ الإنسان في حال حياته لموته فإن ليلة في القبر لا تعدلها الدنيا كلها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن علم وعمل وفقه الله في الدنيا والآخرة لكل ما يحبه الله ويرضاه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.